أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ويحدث الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. يحدث المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا، فيحدث تنوينه، يحدث المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لا يتغير لو كان مضافا، فيحدث تنوينه. وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، كقولهم: قطع الله يد ورجل من قالها. التقدير ما هو؟ التقدير هو قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، هذا هو التقدير. فهو ماذا فعل؟ حذف المضاف إليه وأبقى المضاف كحاله لكن بدون تنوين، فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه. يعني نحن نستدل على أن ما أضيف إلى يد حذيف باعتبار القرينة التي توجد في رجل، حيث قال: ورجل من قالها، يعني ويد من قالها أيضا. ومثله قوله: سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها، فنيطت عرى الآمال بالزرع والضرع. التقدير سهلها وحزنها، فحذف ما أضيف إليه سهل وهو الضمير الهاء لدلالة ما أضيف إلى حزن، حيث قال: وحزنها. فمعنى ذلك أن سهل أيضا كان مضاف إلى ما أضيف إليه حزنها، حزن وهو الهاء الضمير المتصل. وهذا تقدير كلام المصنف، وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول، كقوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. فحذف ما أضيف إليه، ما أضيف إليه قبل، وأبقاه على حاله لو كان مضافا، لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف. والتقدير: ومن قبل ذلك، أو تقول: ومن قبل ذلك. ومثله قراءة: من قرأ شدودا فلا خوف عليهم. شوف، يعني فلا خوف شيء عليهم، أو فلا خوف شيء عليهم، أمانة فلا خوف عليهم في قراءة من قرأ بالرفع، وهذه قراءة شاذة، حيث قال: فلا خوف عليهم، معنى أي فلا خوف شيء عليهم، أي معنى. وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور، وهو مذهب المبرد. ومذهب سيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع الله يد من قالها ورجل، ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف الذي هو يد، والمضاف إليه الذي هو من قالها، فصار قطع الله يد ورجل من قالها. فورجل هنا أقحمت ما بين يد وما بين من قالها، صار واضح ولا؟ فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول، الحذف من الثاني لا من الأول. وعلى مذهب المبرد بالعكس، قال بعض شراح الكتاب وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى من قالها، ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني، يعني لا يجوز الحذف لا في الأول ولا في الثاني. فمن هنا قال المصنف: ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، إذا أتينا بضمير متصل يعني، وهذا متصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضف الأول. قال: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعد. أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه. فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، في قراءة ابن عامر بنصب أولادهم وجر الشركاء، قال: وشركائهم. ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته: ترك يوما نفسك وهواها سعى لها في رداها. ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف: فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله، أو وعده رسله. شوف بنصب وعده وجر رسل، قال: وعده رسله. فمثال الفصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه وآله في حديث أبي الدرداء: وهل أنتم تاركوا لي صاحبي، وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخر. وجاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم، حكى الكسائي: هذا غلام والله زيد. ولهذا قال المصنف: ولم يعد فصل يمين، إذا فصلت اليمين لا يكون ذلك عيبا. وأشار بقوله: واضطرارا وجد، إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي من المضاف وبنعت المضاف وبالنداء. فمثال الأجنبي قوله: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، فصل بين يوما وبين كف ويهودي، وهو أجنبي من كف لأنه معمول لخاط. ومثال النعت قوله: نجوت وقد بل المراد سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، هذا هو الأصل. وقوله: لئن خلفت على يديك لأحلفن، لئن حلفت على يديك لأحلفن بيمين أو بيمين أصدق من يمينك مقسم. فوين محل الشاهد؟ في الشطر الأخير: يمين مقسم أصدق من يمينك. هاي معنى بيمين مقسم أصدق من يمينك، أي معنى. ومثل النداء قوله: وفاق كعب بجير منقد لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر. والمحل الشاهد فاق كعب بجير. الأصل فاق بجير أو وفاق بجير شنو؟ يا كعب. وقوله أيضا كأن بردون أبا عصام زيد حمار دق باللجام. يعني وكأن بردون زيد يا أبا عصام، أي معنى المضاف إلى يا المتكلم. يأتي عليه السلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.